إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المساء المبارك الموافق للتاسع والعشرين من الشهر الثاني من عام 1435 في جامع أم ساروت، نلتقي على مائدة من موائد الخير والفلاح والفوز والنجاح والهدى والصلاح والأنس والإصلاح. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لحظاتنا هذه هي كما قرأتم وسمعتم التحذير من أخطاء في التوحيد، التحذير من أخطاء في التوحيد. وذلكم أحبتي في الله أن نعم الله عز وجل علينا كثيرة وخيرات وفيرة لا تعد ولا تحصى ولا تذكر ولا تستقصى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه. فأعظم نعمة من الله عز وجل علينا بها وهدانا لها وسخرها لنا وجعلنا من أهلها نعمة التوحيد، نعمة العقيدة، نعمة الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه النعمة العظيمة التي هدانا الله لها وشرفنا بها يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل عن أهل الجنة، جعلنا لله وإياكم من أهل الجنة، أنهم يقولون وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولهذا أعظم فرح وأعظم سرور وأعظم أنس وأعظم حبور هو التنعم بهذه النعمة العظيمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولهذا ذاق طعم الإيمان ولذة الإيمان وأنس الإيمان وطمأنينة الإيمان من تحلى بالإيمان، كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي صحيح مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فهذه النعمة العظيمة وهذه المنة الكبيرة التي وفقنا الله عز وجل لها، فلا نعبد غير الله ولا ندعو غير الله ولا نسأل غير الله ولا نخاف غير الله ولا نتوكل على غير الله ولا نرجو غير الله ولا نلجأ في جميع أمورنا إلا لله. فلا نذر ولا ذبح ولا استعانة ولا استغاثة ولا غير ذلك إلا بالله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أنك لا تلجأ إلا لله ولا ترفع طرفك ولا قلبك إلا لله عز وجل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أما المؤمنون فهم يقولون الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإيمان جعلنا من أهل التوحيد. فهذه النعمة العظيمة كما قال أبو العتاهية، إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى حلقة في المسجد، قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نحمد نذكر الله ونحمد الله أن هدانا للإسلام. فقال الله النبي عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة كما جاء في مسلم. فنسأل الله في هذه اللحظات الكريمة وهذه الدقائق المعدودة ونحن بانتظار بين فريضة وانتظار فريضة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعرف هذه النعمة ويذكره بها، فيذكره الله عز وجل عنده في الملأ الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه النعمة العظيمة وهذه المنة الكبيرة، المؤمن الحق هو الذي يحافظ على هذه النعمة، يحافظ عليها مما ينقصها أو يزيلها أو ينقضها أو يخدشها، فهو يحافظ عليها. ولهذا العلماء يبوبون باب الردة ويبوبون باب نواقض التوحيد، نواقض الإيمان، نواقض الإسلام، كل ذلك لأجل أن الإنسان يعرف هذه النواقض ويعرف هذه الأخطاء التي تقع في التوحيد لأجل أن يجتنبها، لا يعني أنه واقع فيها لكن لأجل أن يجتنبها وأن يبتعد عنها وأن لا يقع فيها وهو من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. ولهذا ينبغي أخذ الحيطة والعناية بالتوحيد وشكر الله على هذه النعمة، أن نعرف الأخطاء التي تخدش العقيدة أو الأخطاء التي تضر بهذا المعتقد السليم، الأخطاء التي تضر بالتوحيد. ولهذا عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الشر يقع فيه، والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فحينما نعرف نعمة التوحيد، نعرف ضد التوحيد أو ما يناقض التوحيد أو ما ينقص التوحيد، لأجل أن نكون أقوياء في دين الله عز وجل، أقوياء في توحيد الله عز وجل، أقوياء. نعم معنا السلاح القوي، نعم، والهدي النبوي في هذا التوحيد العظيم. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكر كتاب التوحيد، ثم ذكر فضل التوحيد، ثم ذكر من حقق التوحيد، ثم ذكر الخوف من الشرك، ثم ذكر الدعوة إلى التوحيد، ثم ذكر تفسير لا إله إلا الله، قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ثم أتى بأبواب بعضها ينقصها بالكلية، يزيل التوحيد بالكلية، وبعضها من الشرك الأصغر، وبعضها من الشرك الأكبر، وبعضها أدب مع الله عز وجل، أدب مع الله عز وجل في هذا الجانب. فلهذا في هذه العجالة نأخذ شيئا من الأخطاء التي تقع في العقيدة والتوحيد على عجالة باختصار وبيان، لأجل أن نكون في دين الله عز وجل أقوياء متمسكين. ولهذا قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. فأنت مثلا عندك جوهرة أو جرة أو هدية ثمينة تجدك تحافظ عليها من الغبار، تحافظ عليها من الانصداع، تحافظ عليها من السقوط، كل يوم بين الفينة والأخرى تطالعها، تنظر إليها حماية لها، حماية وصيانة لها. ربما يعني اشتريت الأشياء الباهظة لأجل أن تحمي هذه الدرة أو هذه الجوهرة أو هذه الجرة أو هذه الهدية أو غير ذلك. فكذلك دينك ليكن غاليا عليك، دينك هو رأسك، هو رأس مالك، هو رأسك ما دمت في هذه الحياة الدنيا. فلا خير في إنسان لا يهتم بدينه ولا يرعى لدينه معنى ولا يبالي يقع في الكفر أو في الشرك أو في أخطاف العقيدة وهو لا يبالي. يقول حذيفة رضي الله عنه كما في البخاري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، مخافة أن أقع فيه. فلا عيب على الإنسان أن يذهب ويقول ما حكم هذه المسألة، ما حكم هذه المقالة، ما حكم هذا التلفظ، ما حكم هذا الفعل. لا يقول الإنسان والله أنا أخشى، أقول الإنسان يقول ما يعرف العقيدة ولا ما يعرف التوحيد ولا ما يعرف الإيمان. لا، الإنسان ينبغي لكم بصيرا بدينه. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. يجب أن يتعلم من دين الله ما يقوم به دينه، يجب أن يتعلم من دين الله ما يكون ما يوحد به ربه عز وجل. فلهذا يعني الأخطأ منها المخرجة من الملة كالشرك الأكبر، ومنها ما هو أقل من ذلك كالشرك الأصغر، ومنها ما هو أقل من ذلك كالبدع والمعاصي، ومنها ما هو أقل وهو كالبدع والأقل الدرجة الرابعة المعاصي. فعندنا الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وعندنا البدع وعندنا المعاصي. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالتوحيد له تحقيق، أنتم موحد ولله الحمد، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الإيمان لا مؤمنين، لكن هناك درجة أعلى وهو التحقيق، وهو التحقيق تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك الأكبر ومن شوائب الشرك الأصغر ومن البدع بأنواعها وألوانها ومن المعاصي. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا وأقوى تقعيدا وأقوى تأصيلا كان دفع الله عز وجل عنه أكبر وأعظم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فمن هذه الأخطاء أيها الأحبة الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم وسؤالهم والاستغاثة وطلب المدد منهم، التقرب إليهم بأنواع من العبادات كالطواف أو السجود أو النذر أو الذبح أو غير ذلك، وهذا شرك أكبر ناقل من الملة مخالف للكتاب والسنة. فربنا عز وجل يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذن أحبتي في الله، لابد لا يجوز أن الإنسان يطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيطلب من الأموات أو يستغيث بهم أو يناديهم أو يدعوهم أو نحو ذلك. ولهذا كالدعاء هو العبادة، وربنا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وجاء عند الخمسة الدعاء هو العبادة، ولهذا قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله عز وجل من دعا غير الله أو سأل غير الله أو استغاث بغير الله أو نادى غير الله أو طلب المدد من غير الله أو خاف غير الله أو رجى غير الله أنه مشرك كافر، نسأل الله السلامة والعافية. وقال الله عز وجل: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من أنواع من الدعاء أنواع الطلب كالاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وطلب المدد والعون من غير الله عز وجل. أيضا أحبتي في الله من الأخطاء في هذا الباب كذلك سؤال الموتى الشفاعة الكبرى، أي سؤال الموتى الشفاعة، وهذا شرك أكبر. فالشفاعة لا يملكها إلا الله عز وجل، ولهذا قال عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ولا قل لله الشفاعة جميعا. وقال عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة لا يملكها إلا هو، ولا يشفع أحد إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا بعد رضاه، ولا يرضى إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما جاء ذلك في البخاري حديث أبي هريرة قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلما كانت الشفاعة لله وحده فليس لأحد شفيع من دون الله من الأموات أو غيرهم، فلهذا كانت الشفاعة كلها لله عز وجل. فمن طلب الشفاعة من غير الله فقد أشرك بالله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أيضا أحبتي في الله من الأخطاء في هذا الباب الذبح والنذر للقبور أو للمشاهد أو الموتى، وهذا شرك أكبر عياذا بالله، فالذبح لا يكون إلا لله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال عز وجل: فصلي لربك وانحر. فلا يجوز أن يذبح الإنسان لقبر أو لولي أو لشيطان أو لغائب أو لجني أو لغير ذلك. ولهذا جاء عند مسلم من حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله. فلا يجوز الذبح، أن يتقرب الإنسان بذبح الدم إلا لله وحده لا شريك له، كالأضحية والعقيقة والهدي واللحم للبيت وغير ذلك مما يذكر اسم الله عز وجل عليه. وكذلك النذر، لا يجوز أن يقول الإنسان لله علي نذر لهذا القبر، للنذر ينذر لهذا القبر طعاما أو شرابا أو هدية أو ذبيحة أو غير ذلك. فالله عز وجل يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. ويقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيدل ذلك على أن النذر عبادة، وأن صرفه لغير الله شرك أكبر، كمن ينذر للقبور للبدوي أو للحسين أو للدسوقي أو لغيرهم، ينذر لهم على الطعام والشراب وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالنذر قولك لله علي كذا وكذا، تنذر لله: إن نجحت فسوف مثلا أصوم يوما أو أتصدق بخمسين ريالا لله. أما تقول مثلا يعني لصاحب هذا القبر: له علي كذا وكذا، له علي هدية، أو له أن أذبح له ذبيحة، أو أن أهدي له كذا، فهذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. كذلكم أيضا من الأخطاء في التوحيد الطواف على القبور، نسأل الله السلامة والعافية. فمن طاف على القبور فقد أشرك بالله عز وجل، وكذلك التمسح بها والتبرك بحيطانها وجدرانها. وهذا فالطواف من أجل العبادات، ولا يشرع الطواف إلا بالكعبة، فعبادة الطواف خاصة بالكعبة المشرفة. فمن طاف على قبر أو غير ذلك فقد أشرك بالله عز وجل، لأنه وضع العبادة في غير موضعها. وكذلك التمسح والتبرك لا يجوز إلا بالله، لا يجوز أن يتبرك الإنسان بالأشجار أو بالأحجار أو بالحيطان أو بالجدران أو بمقام إبراهيم أو بأستار الكعبة أو غير ذلك مما يقصد منه النفع أو غير ذلك. ولهذا جاء في حديث أبي واقد الليثي يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، فيقال لها ذات أنواط لكثرة ما يعلق عليها. فمررنا يقول الصحابي بسدرة شجرة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا سدرة ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كما لهؤلاء المشركين ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، يعني الطرق، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، كما رواه الإمام أحمد والترمذي رحمه الله. كذلكم أحبتي في الله من الأخطاء في باب التوحيد منادات الغائبين من الأحياء والاستغاثة بهم مع اعتقاد قدرتهم على النفع أو الغوث حتى ولو كانوا أحياء. فلا، ربنا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله مع الله. فلا يجوز منادات الغائبين، لا من الشياطين ولا الأحياء غير القادرين. إنما الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة تجوز بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق، كأن تقول يا فلان أعني على مثلا حمل المتاع، أعني أو يا فلان أعذني من شر فلان، أو مثلا يا فلان أغثني فيما يقدر عليه، أغثني في سداد ديني أو في كربتي، فاستغاثه الذي من شيعته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن هذه الأشياء اشترطوا فيها شروط، أن يكون حيا فخرج بذلك ماذا؟ الميت، وأن يكون قادرا خرج بذلك العاجز، وأن يكون حي حاضرا فخرج بذلك الغائب، فخرج بذلك الغائب. فلهذا ما تنادي فلان وهو غائب عنك أعني على كذا أو أغثني بكذا أو ميتا أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر. إنما يكون أمامك وقادر وحي وحاضر فتقول أعني أو أغثني أو ساعدني أو أعذني من شر فلان أو غير ذلك. وكذلك من الأخطاء في التوحيد أيها الأحبة الغلو في الصالحين والأنبياء والأولياء، بحيث يجعل لهم نوع من التصرف ومن خصائص الألوهية، فيسألهم من دون الله ويستغيث بهم من دون الله، وهذا شرك مخرج عن الملة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وقال الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ كنتم مسلمون. فإذا أحبتي في الله لا يجوز الغلو في الأنبياء ولا في الأولياء ولا في الأسياد ولا في الصالحين ولا غير ذلك. ولهذا جاء في البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالغلو فيهم سؤالهم استغاثة بهم هذا شرك أكبر عياذا بالله عز وجل. وكذلك أيضا الخوف من الأولياء أو الخوف من الجن أو الخوف من الشياطين، وهذا يسميه العلماء خوف السر، كأن يخاف مثلا من الولي أو من الشيطان أو من الإنس أو الجن، إن لم يفعل كذا فسوف تصيبه كذا، وإن لم يزره فسوف تنقلب به سيارته، وإن لم يفعل كذا فسوف يصيبه ضرر، فهو يعتقد اعتقادا في سره أن هذا الجني أو هذا الإنسي أو هذا مثلا الولي أو غير ذلك في سره يعتقد أنه سوف يضره أو ينفعه أو يؤذيه أو يوقع فيه ألم أو ينزل به جائحة أو يمرضه أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر، لأن هذا خوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. فالخوف من العبادات القلبية، فلا يجوز الخوف من غير الله عز وجل. نعم الخوف الطبيعي يخاف من سيارة مسرعة، يخاف مثلا من جدار يسقط عليه، يخاف مثلا من برد، يخاف من كذا، من عدو، من سبع، هذا خوف طبيعي فخرج منها خائفا يترقب. لكن خوف السر اعتقاد في قلبك أن هذا يضرك ويؤلمك ويؤذيك فهذا شرك أكبر عياذا بالله. فالخوف الذي يجعل المرأة يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك أكبر. كذلك أيضا من الأخطاء في باب العقيدة وضع الحروز التي فيها شرك وشعوذة أو تعليق التمائم والرقى خوفا من ضرر أو دفعا للعين أو دفعا للحسد أو دفعا للأذى أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. كان يوضع مثلا خطوط أو حجاب أو تمائم أو رقى وتعلق مثلا في البيوت، تعلق على السيارات، تعلق مثلا عند النوم ونحو ذلك لدفع الحاسد أو لدفع العين أو لدفع الشر أو لدفع الضرر أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. والرقى الشركية هي التي يستعان بها غير الله ويشرك فيها مع الله عز وجل، وتعليق التمائم خوفا من الضرر أو دفعا للعين هذا شرك، قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. كذلك أيضا من الأخطاء في هذا الباب سؤال العرافين والكاهنة والساحرة مع تصديقهم فهذا كفر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه أحمد والحاكم. ومن أتى عرافا فسأله عن شيء ولم يصدقه لم تقبل منه الصلاة 40 يوما عياذا بالله. فلا يجوز الذهاب للعرافين ولا المشعوذين ولا للسحرة ولا للدجلة ولا للكهنة ولا غير ذلك، وسواء ذهب إليهم في أماكنهم أو فتح القنوات. الآن القنوات مفتوحة على أبوابها، فكان يفتح لساحر أو كاهن أو عراف ثم يذهب يقول أريد أن أنظر ما عنده أو أنظر ماذا يقول الناس فيه ونحو ذلك، أغلق، يجب عليك أن تغلق هذا الباب وأن تبتعد عنهم ولا تسألهم ولا تفتح لهم قناة، فحصن توحيدك بالبعد عن المشعوذين والكهنة والدجالين الذين عياذا بالله يجلبون لك الشرك والكفر وأنت لا, لا, لا, لا تشعر. ومن أيضا أحبتي في الله أيضا من الأخطاء في باب العقيدة تعليق جلود الذئاب على الصدور أو في البيت لاعتقاد أن جلد الذئب أو عين الذئب أنها تدفع الجن وتدفع الشياطين، وهذا لا يجوز عياذا بالله، فلا يدفع الضرر ولا يجلب النفع إلا الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر مثل هذه الأشياء. كذلك أيضا الذبح عند عتبات الأبواب، يعني سواء عند بناية البيت أو بعد بناية البيت، يعني بعض الناس إذا عمر عمارة وراد أن ينزل فقبل إذا وضع الميدة الأولى أو الصبة كما يقال أو القاعدة وضع ذبح عليها شاة أو خروفا أو غير ذلك، إشارة إلى يعني حفظ البيت من الجن ومن الشياطين ونحو ذلك، فهذا شرك. أو إذا انتهى بعض الناس إذا انتهى ذبح على عتبات الأبواب عياذا بالله، فهذا أيضا خوفا من الجن أو من الشياطين أو من العين أو من الحسد، فهذا عياذا بالله شرك أكبر. أما كون الإنسان يدعو الناس إذا انتهت منزله يدعو الناس لوليمة ليطلعوا على منزله وينظروه هذا لا بأس به وهذا كان معروفا، لكن الذبح لأجل دفع العين أو دفع السحر أو دفع الجن أو دفع الشياطين أو غير ذلك هذا شرك، فلا يجوز الذبح على العتبات ولا في البيوت ولا في القواعد ولا في الأصول ولا غير ذلك. من الأخطاء أيضا في التوحيد أيها الأحبة ادعاء علم الغيب أو الاطلاع على اللوح المحفوظ، وهذا كفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلمها إلا هو، فمن يدعي أنه يكشف له أو أنه يعلم أو أنه يعرف أو نحو ذلك. ومثل ذلك من يقول الدنيا سوف تنتهي بعد 150,000 سنة مثلا أو 200,000 سنة أو غير ذلك من السنوات المعدودة، فهذا كله كذب ودجل ولا يعلم بذلك إلا الله، فلا يعلم متى تقوم الساعة ولا يعلم إلا الله، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، فلا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، ولكن لها أمارات لها علامات لها شروط، نعم كبار وصغار وأواسط، لكن كون يدعي إنسان أنه يعلم متى تقوم الساعة أو في اليوم الفلاني أو أن أيام الدنيا معدودة أو نحو ذلك فهذا لا يجوز عياذا بالله، وكفر بالله عز وجل، لأن علم الغيب لا يعلم به إلا الله عز وجل. من أيضا الأخطاء في باب التوحيد أيها الأحبة قول تبارك علينا فلان، تبارك علينا فلان أو تباركت علينا أو لعلك تأتي إلينا تبارك، أو إذا جئت فإن تبارك كذا، أو حلت يعني جاءتنا تباركت علينا لما دخلت علينا، هذا لا يجوز، لأن تبارك من خصائص الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، هي فعل جامد لا يجوز صرفه ولا إطلاقه إلا على الله. ولكن مثلا فيك بركة، أو لما جئت فيك بركة، أو حلت علينا البركة، أو هذه من بركاتكم أو نحو ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فقول فيك بركة، أو لما جئت حلت علينا البركة، أو نزلت البركة، فهذا لا بأس به. لكن تباركت علينا يا فلان، أو مثلا، وهذا يقع في الألسنة كثير، أو لما جئت تباركت علينا، أو لما ركبت السيارة تباركت، أركب معي تبارك السيارة، أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. فإطلاق تبارك من خصائص الله، لكن فيك بركة أو حلت البركة أو نزلت البركة، هذا جائز. ومثل أيضا من الأخطاء في هذا الباب: ما شاء الله وشئت، أو أعوذ بالله وبك، أو لولا الله وأنت، أو لولا مثلا اللص ونحو ذلك، فتأتي بالواو التي تفيد المساواة، لولا الله وأنت، فأنت جعلت الشخص والله سواء، لولا الله وأنت. تقول: استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فهذا لا يجوز. ولا يجوز أن تأتي أو تقول أعوذ بالله وبك، أو أستعين بالله وبك، هذا كله شرك. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. إذن ما هو البديل؟ البديل أن تأتي بثم، تقول: ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت، أعوذ بالله ثم بك، فتأتي بثم التي تفيد الترتيب والتعقيب، ولا تأتي بالواو التي تفيد المساواة، فمن ثم الشرك. ولهذا لو قلت مثلا أعوذ بالله وبك، ولولا الله وفلان، والصواب أن تضع بدل الواو ثم ما شاء الله ثم شئت، أعوذ بالله ثم بك، أستعين بالله ثم بك، هذا لا بأس به. أما أن تأتي بالواو فإنها تفيد التسوية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه كما قال: إنكم تقولون ما شاء الله والكعبة، فأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده سبحانه وبحمده. ولهذا جاء عن إبراهيم أنهم كان يكرهون أعوذ بالله وبك، بل أعوذ بالله ثم بك. أيضا من الأخطاء في التوحيد: يزيد بعضهم العامة في الاستفتاح: ولا معبود سواك. يزيد بعضهم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هي أربع جمل، هي أربع جمل، لا قال ولا إله غيرك. بعضهم يزيد إيش؟ ولا معبود سواك، وهذا غلط، هذه زيادة لا أصل لها، وأيضا فيها خلل في العقيدة. أما لا أصل لها في الحديث، الحديث يقتصر على سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وأما خلل في العقيدة فحينما تقول ولا معبود سواك، هذا لا يصح، لأنه يوجد من يعبد، ما يوجد عبادات غير الله كثيرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فالآلهة كثيرة، الآلهة كثيرة، وما من إله، ولهذا من يدعو مع الله إله، فالآلهة كثيرة، فلهذا ما تقول ولا معبود سواك. المعبودات من دون الله كثيرة، لكن من الذي يعبد بحق؟ هو من؟ هو الله عز وجل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فمعناها غير صحيح من جهة العقيدة، ومعناها غير صحيح من جهة الحديث، لا أصل لها، فانتبهوا لها أيها الأحبة. فكثير من يقول ولا معبود سواك، فلا تصح هذه الزيادة، فنبهوا وانتبهوا. وكذلك أيضا كذلكم أيضا أحبتي في الله، من الأخطاء في العقيدة تقدير الخبر في قول لا إله إلا الله. يعني كثير ممن يفسر أو يشرح يقول لا إله موجود إلا الله، لا إله خالق إلا الله، لا إله رازق إلا الله، هذا غلط. وجه الغلط لا بد أن تقول لا إله حق، لأنك إذا قلت موجود الآلهة كثيرة، إذا قلت لا إله حق الخالق رازق مالك مدبر هذا توحيد الربوبية، إذا لا بد أن تقول لا إله حق لأن الحق واحد. فالذي يقول لا إله قادر هذا توحيد الربوبية، هذا أقر به إبليس قال ربي أنظرني ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن لابد أن تقدر تقول لا إله حق قادر، لا إله حق مدبر، لا إله حق متصرف سبحانه وبحمده. ولهذا قال الناظم فإن معنى الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالمعبود ما حقا يعبد من الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق بالخلق والرزق وبالتبشير. فلا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، فالصواب أن تأتي بكلمة الحق كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق. من الأخطاء أيضا أيها الأحبة الحلف بغير الله عز وجل، وهذا يقع أيضا كثير كثير، يقع الحلف بغير الله، كمن يحلف مثلا بالأمانة، يحلف بالكعبة، يحلف يقول مثلا وذمتي وإبلي وبقري وشاتي ومثلا وشرفي وعرضي وغير ذلك، فلا يجوز أن يحلف إلا بالله، لأن حروف القسم ثلاثة الواو والتاء والباء، التاء والباء والواو هن حروف الحلف، فلا يجوز أن يقول أن الأمانة ولا والأمانة ولا والكعبة ولا والنبي ولا وسيدي ولا غير ذلك ولا والشمس ولا غير ذلك، بل يجب عليه أن يحلف بالله وحده لا شريك له. ومن حلف بالنبي أو بالأمانة أو بالشرف فهذا شرك عياذا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إما قل بالله والله تالله ولا اسكت، لا تقل وإبلي وشرفي وحياتي وروحي ونحو ذلك، بل تحلف بالله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذا كان الحلف هذا يجري على اللسان كما يقع من بعض الناس مثل والأمانة والنبي، والنبي ما سويت كذا، والأمانة ما سويت كذا، وشرفي ما سويت كذا، وحياتي ما سويت كذا أو ما فعلت كذا، فهذا إذا كان يجري على اللسان هذا شرك أصغر، شرك أصغر. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله كما في البخاري. وإن كان يعتقد في المحلوف، في المحلوف كاعتقاده في الله عز وجل، يعني معظم المحلوف كتعظيمه لله، هذا شرك أكبر، مثل اللي يقول والبدوي والحسين والعيدروس والدسوقي وفلان وعلان وزيد وعمر، فهذا لا يجوز أيها الأحبة. كذلك أيضا من الأخطاء في باب التوحيد من القول توكلت على الله ثم عليك، ثم عليك، هذه ليست مثل ما شاء الله ثم شئت، أعوذ بالله ثم بك، هذه التي مرت معنا جائزة، لكن هذه التوكل ليجب أن يكون لله وحده، فلا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، بل تتوكل على الله تقول توكلت على الله وحده، توكلت عليك يا ربي، لأن التوكل الصحيح لا يقال في باب التوكل ثم، أن يقال توكلت على الله وحده ولا يؤتى بثم، لأن التوكل جزء واحد لا يتجزأ، وهو عمل قلبي، وهو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، فعليه أحبتي في الله لا يجوز على ذلك. وكذلك بعض الناس يقول توكلت عليك يا فلان إنك مثلا تذبح ضحيتي، توكلت عليك ترى متوكل عليك إنك تبيع سيارتي، هذا لا يجوز. قل وكلتك أنبتك، صحيح وكلتك أن تبيع بيتي، وكلتك أن تبيع سيارتي، لكن لا تقول توكلت عليك، قل أنا موكلك وكلتك، صحيح. أما تقول توكلت عليك أن تبيع سيارتي، توكلت عليك أن تبحث لي عن امرأة، توكلت عليك مثلا أن تشتري لي كذا، هذا لا يجوز. قل أنبتك وكلتك أنا موكلك فهذه جائزة. فالعلماء يقولون باب الوكالة وهي النيابة، وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من الأخطاء أيها الأحبة في التوحيد تسمية الله عز وجل بالفرد، تسمية الله بالفرد. بعض الناس يقول يا صمد يا فرد، وهذا لا يصح، بل هو الله أحد الله الصمد. فسم الله بما سمى الله عز وجل به نفسه، الأحد الواحد سبحانه وبحمده. فلا يصح على سبيل التسمية فرد يا فرد، وإنما لا شك أن سبيل على سبيل الإخبار فلا بأس تقول الله عز وجل فرد صحيح، لكن حينما تدعو ما تقول يا فرد، لكن حينما تخبر فهذا لا بأس به. أما زيادة ما جاء في حديث أشهد بأنك أنت الله الفرد الصمد فهذا لا يصح، ذكر الفرد لا يصح. من الأخطاء في التوحيد أيها الأحبة أيضا تسمية الله بيا ساتر، خطأ. بعض الناس يقول يا ساتر، خطأ، فليس من أسماء الله ولا من صفاته، ولا يصح معنى إذ الساتر الحاجز وكذا الستار، فلا تقول يا ساتر أو يا ستار، قل يا ستير. الستير يعني على وزن ستين، الستير على وزن ستين يصح للحديث المصحح عند بعض أهل العلم بأن الله هو الستير يعني بالتشديد. أما الساتر يا ساتر أو يا ستار أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كذلك أيضا تسمية الله الحنان، الحنان أيضا من الأخطاء في التوحيد أن يسمى الله بالحنان، لأن الحديث الوارد عند الإمام أحمد لا يصح الحنان. أما المنان فصححه بعض أهل العلم، أما المنان صححه بعض أهل العلم، أما الحنان فلا يصح ذلك كما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله. أيضا من الأخطاء في باب العقيدة أيها الأحبة اعتقاد أن الله أن أسماء الله مكتوبة على الكفين، فاليمنى فيها 18 اسم واليسرى 81 فالمجموع كم؟ 99. وهذا اعتقاد خاطئ باطل لا صحة له وليس له علاقة البتة، ليس له علاقة البتة. فيقول الكفة اليمنى فيها 18 خطا أو 18 واليسرى 81 فالمجموع من 81 18 99، ثم يقول إن لله 99 اسما، فهذا لا يصح، هذا لا يصح ولا يجوز اعتقاده. نعم لله أسماء وصفات، وفي البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا صحيح، والله عز وجل له من الأسماء أكثر من 99 كما عند الإمام أحمد أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك. أيضا أحبتي في الله يعني من الأخطاء العقدية أو الأخطاء في باب التوحيد تسمية المحلات بأسماء الله، تسمية المحلات بأسماء الله مثل جزار الرحمن أو سوبر ماركت الرحمن أو نحو ذلك من أسماء الله عز وجل، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فينبغي أن التنبه لذلك. مثله يعني قريب من ذلك الجروبات اللي بالواتس، بعضهم يسمي مثلا جروب لا إله إلا الله، جروب استغفر الله، جروب مثلا الرحمن أو جروب كذا، فينبغي تنزيه الله عز وجل والحفاظ على أسمائه عز وجل وصفاته، وأن لا تمتهن وتبتذل تلك الأسماء أسماء الله عز وجل ونجعلها ديدنا يعني في مثل ذلك. فينبغي أن نعظم الله عز وجل، أن نعظم الله حق تعظيمه، حق تعظيمه. مثل مثلا يعني الرنات، مثلا رنات الجوالات أن توضع قرآن، هذا يعني لا يجوز أن تقطع المتصل. وكذلك مثلا مثل الأذكار كذلك، اجعل دعاء، اجعل مثلا الرنات مباحة أحسن. فلهذا ينبغي التوقي مثل هذه الأشياء. أيضا من الأخطاء في التوحيد طلب الشفاء من أسماء معينة، فلكل مرض مثلا اسم معين، في للعين مثلا اسم وللسمع اسم وهكذا، وهذا لا دليل عليه ولا أصل له. تحديد الاسم بتحديد المرض لا أصل، خذ قاعدة، لا يجوز تحديد الاسم بتحديد المرض. فإذا كان السمع مثلا السمع تقول يا سميع، أو العين يا بصير أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز وليس عليه دليل ولا أثارة من علم. كذلك أيضا من الأخطاء في العقيدة أيها الأحبة تعليق الأسماء في البيوت أو المكاتب أو السيارات، يعني تعليق أسماء الله عز وجل في البيوت أو في المجالس أو لغرض الحفظ من السحرة أو من العين، وهذا لا دليل عليه. بعض الناس يضع أسماء الله في سيارته أو حتى ما تنقلب، أو مثلا السيارات الكبيرة هذه تحمل على الأغراض تجد فيها أسماء الله، يعتقدون أنها لا لا لا لا لا لا لا يصيبها حادث ونحو تنقلب ونحو ذلك، أو مثلا في البيوت أو المكاتب وغير ذلك. أي هذا التعليق إذا كان لغرض دفع السحر أو العين أو الحسد أو نحو ذلك هذا لا يجوز، هذا لا يجوز محرم. وأما إذا كان مجرد زينة فينبغي إنسان أن يتوقع ذلك ولا يضع مثل ذلك، خصوصا إذا كان يضع مثل الله، الله وحدها، لأن الله لفظة الله فقط هذا من أخطاء التوحيد الذي يلهج به الصوفية ونحوه، فيقولون الله الله الله. فالواجب أن الإنسان إذا أراد أن يكتب الذكر أن يقول لا إله إلا الله، لأن الذكر مبني على نفي وإثبات، أما الله فلا. فلهذا لا يجوز أن يوضع في المجلس الله الله الله الله الله أو في المكتب ونحو ذلك. ويزيد الطنبلة إذا وضع الله محمد، وبعض الناس في المسجد حتى المسجد والمجالس الله محمد، وهذا غلط أكبر، لأنك كأنك سويت محمدا صلى الله عليه وسلم بالله جل جلاله وعظم سلطانه. إذن لا يجوز وضعها وحدها ولا اقتران النبي صلى الله عليه وسلم به، وكذلك تنزيه المجالس من أسماء الله عز وجل أو من الآيات، لأنه يقع في المجلس غيبة ونميمة ونحو ذلك. أيضا من الأخطاء أيها الأحبة، من الأخطاء في باب العقيدة اعتقادا أن الزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فضل، وهذا لم يثبت في السنة الصحيحة شيء، وإنما الفضل لمسجده فقط. فعليه أن تكون الإنسان يذهب إلى المدينة ينوي المسجد، ينوي المسجد لا ينوي القبر. بعض الناس يقول لعلنا نروح الخميس والجمعة مثلا أو الجمعة والسبت الآن بعد التعديل نقول نذهب إلى إيش، إلى القبر، أو نذهب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا غلط. قل أذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مثلا لأصلي فيه، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الزيارة تدخل تابعا ليست مستقلة، الزيارة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام إنما تدخل تبعا لا استقلالا. فعليها النية تكون للمسجد ولا تكون النية للقبر، ولا تكون النية للقبر. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حماية للتوحيد وحفاظا له وصيانة له. ولهذا ما كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يترددون على قبره بالزيارة، لا المسافرين الذي سافروا وجلسوا ولا المقيمين، وإنما فعل ابن عمر مرة واحدة لما دخل. فالمسافر في أول مرة له أن يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتردد كل وقت صلاة أو ينتاب ذلك أو يتعاهد ذلك، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أيضا من الأخطاء في العقيدة أيها الأحبة الإنحناء لغير الله، ومنه الركوع أو التكتف والإطراق والخضوع والرجوع على القهقرة والذل والخضوع والخشوع ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، لأن التعظيم كله لله عز وجل. وكما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله، يعني جميع التعظيمات لله عز وجل، الركوع والانحناء والخضوع والسجود والخشوع والذل والرجوع، الأنبضم يرجع إلى القهقرة يعني ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. فما من جنب يعني هذا يشاهد عند أهل القبور، نسأل الله السلامة والعافية، تجد بعضهم يتكتف عند صاحب القبر، تجد بعضهم إذا زار القبر لا يرجع إلا إلى القهقرة، تجده اليد إذا دخل على سيده أو إلى جاء إلى القبر انحنى برأسه حتى يصل، وهذا كله لا يجوز، لأن التعظيم كله لله والتحيات كلها لله. يقول الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب: مثل الركوع والسجود والانحناء والدوام ونحو ذلك، فيجب أن نعظم الله عز وجل ونقدره حق قدره سبحانه وبحمده. كذلكم أيضا أحبتي في الله، أيضا أشكر القول أشكر الله وأشكرك، لا أشكر الله وأشكرك، لأن الواو للتسوية، فأنت أشكر الله عز وجل ولا تقول وأشكر، لأن الواو هنا للتسوية، فقل أشكر الله عز وجل أو أشكرك لأنك أستيت لي عطية ومعروفا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن لا تقول أشكر الله وأشكرك لأنك سويت غير الله بالله عز وجل، فالواجب أن تقول أشكر الله ثم أشكرك، لأن ثم كما سبق تفيد التعقيب والترتيب، أما الواو فإنها تفيد التسوية. كذلكم أيضا من الأخطاء أيها الأحبة أن يقول مثلا أنا عملت الذي علي والباقي على الله، بعض الناس يقول أنا عملت الذي علي والباقي على الله، وهذا في إيهام أن عليك جزء وعلى الله جزء، يعني كأن أنت عملت اللي قدرت عليه لكن في جزء الله عز وجل يقدر عليه، فكأنك أنت يعني في نوع مشاركة أو نحو ذلك أو نحو تجزئة في العمل، فتقول عملت الذي علي والباقي على الله، وإن كان المعنى قصد القائل صحيح لكن ينبغي التأدب حتى في الألفاظ. طيب ما هو يعني البديل؟ البديل أن تقول عملت ما أقدر والتوفيق بيد الله، أنا عملت اللي أقدر عليه، يعني ذهبت اجتهدت فعلت والتوفيق بيد الله، ما تقول الباقي على الله عز وجل، كأنك يعني في أول الأمر مستغني عن الله والباقي هو الذي يتولى الأمر، الله هو الله عز وجل. إذن قل عملت الذي بيدي، عملت الذي يقدر عليه، عملت الذي بجهدي، والتوفيق بيد الله عز وجل، والتوفيق بيد الله. كذلكم أيضا من الأخطاء أن بعض الناس يقول الله يعاملنا بعدله، الله يعاملنا بعدله، والصواب أن تقول أن الله يعاملنا بفضله، قل الله يعاملنا بفضله وعفوه، إذ لو عاملنا الله عز وجل بعدله لهلكنا، لو عاملنا الله عز وجل بعدله لهلكنا، إذن قل لا, لا, لا, لا تقول الله يعاملنا بعدله، قل الله يعاملنا بفضله وكرمه وإحسانه وعفوه، لأن الله عز وجل لو عامل العبادة بعدله لهلك الناس. وكذلك أيضا من الأخطاء تحري الدعاء وسؤال الله عز وجل عند القبور، تحري الدعاء وسؤال الله عز وجل عند القبور، فهذا وسيلة لعبادتها، مثل إنسان مثلا يجلس عند القبر ويدعو الله عز وجل، يقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب وفقني، يا رب كذا، هو عند القبر، هذا لا يجوز أن يدعو أو يعبد الله عند القبر، لأن هذا وسيلة إلى عبادة صاحب القبر، هذا بدعة ووسيلة إلى عبادته. إذن ماذا تفعل؟ تدعو للميت فقط، اسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تجاوز عنه، اللهم ثبت، لكن ما تقول اللهم اغفر لي، بعض الناس يجلس عند القبر ويزور والده أو يزور أمه ثم يبدأ يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني ويسر الأمور لي وكذا وكذا، اللهم اغفر لفلان، هذا غلط، نقول ادعو للميت مباشرة وانصرف والسلام عليكم، ولا تتحرى الدعاء أو العبادة، قراءة قرآن أو ذكر أو غير ذلك عند القبور، فإن هذا وسيلة لعبادتها، فعبادة القبور، وهذا من البدع، كمن يذهب إلى القبور الأولياء أو نحو ذلك أو مثله، يعني انظرهم مثلا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يأتي يعني وهذا شيء مشاهد، تجده مثلا يدعو خصوصا من يعني من الذين يقدمون إلى هذه المملكة، تجدهم يتحرون الدعاء عند القبر، فهم يستقبلون قبرا يعني حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون الله لهم، هذا ما يجوز. أو بعضهم هذا بدعة على بدعة وخطأ على خطأ، وبعضهم أخف يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل عند القبر، يعني عند قرب قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. إذن إذا ذهبت إلى المقبرة أو قبر، فأنت إذا كان الميت في الحال فأنت تجلس عند قبر إذا انتهي منه وفرغ منه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته على قولك الثابت. وإذا كنت تريد أن تسلم على أبيك أو أمك أو أخيك أو صديق أو نحو ذلك فأنت تذهب إليه، يعني هذا الرجل هذا قبره، فأنت تأتي إليه من قبل رأسه، وتضع جسدك، تحول وجهك إلى الشرق لا إلى الغرب، يعني ما تستقبل القبلة، تستقبل رأسه ويكون وجهك إيش إلى الشرق، تقول السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا أمي، السلام عليك يا أبي، ثم تنحرف وتستقبل القبلة وتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. هذه هي الصفة الحقيقية، أنك ما تدعو له وأنت مستقبل القبر، إنما تدعو له وأنت مستقبل القبلة، لأن هذا كله حماية وصيانة للتوحيد، حماية وصيانة للتوحيد. كذلك مقالة من الأخطاء في العقيدة، مقالة من علمني حرفا صرت له عبدا، من علمني حرفا صرت له عبدا، لما سئل شيخ الإسلام عن ذلك انكره وشد الإنكار على من اعتقده لمخالفته، لأن العبد عبد الله عز وجل، وإن كان الإنسان لا يقصد أنه عبد لفلان، لكنه لا ينبغي يتأدب الإنسان في لفظه، فلا يقول من علمني حرفا صرت له عبدا، بل أنت العبودية لله، وبعض الناس يقول عبد مأمور، أنت عبد لله عز وجل، أنت عبد لله عز وجل. فكذلك أيضا من الأخطاء في باب العقيدة أو التوحيد إطلاق العصمة لله، يعني بعض الناس يقول العصمة لله، بعض الكتاب ونحو ذلك يقول العصمة لله، وهذا خطأ، الصواب أن تقول الكمال لله عز وجل، لأن العصمة لرسوله، والعصمة لرسوله، لأن كل إنسان لأن كل معصوم لا بد له من عاصم، فأنت إذا قلت العصمة لله كأنك إيش أحد يعصم الله عز وجل، وهذا غلط، بل العصمة لرسوله، فالصواب أن تقول الكمال لله والعصمة لرسوله، والعصمة لرسوله، لأن كل معصوم لا بد له من عاصم، والله الخالق وحده ليس له عاصم سبحانه وبحمده، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. وكذلك مثل مقالة يخلق من الشبه 40، والصواب يخلق من الشبه كثير وليس 40، لكن هذا لا حديث ولا يجوز اعتقاده، يخلق من الشبه 40، والصواب يخلق من الشبه كثير، ولا دليل ولا يصح في هذه العبارة شيء، لا يصح في هذه العبارة شيء في هذا الباب، كذلكم أيضا أحبتي في الله من الأخطاء في باب العقيدة يعني تجصيص القبور، الكتابة عليها، غرس الأشجار عند القبور، البناء على القبور، هذا كله من البدع والمحدثات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وكذلك جاء في زيادة وإن كان معناه وإن كان سنده ضعيف، لكن العمل عليها أنه أن يكتب عليه، فلا يجوز الكتابة على يعني لا لا لا لا الأحجار أو على العلامات أو نحو ذلك. كذلك أيضا لا يجوز الصلاة عند القبور والدعاء عنده، الصلاة عند القبور لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور كما جاء ذلك في مسلم، ورأى عمر بن الخطاب أنسا يصلي عند قبر لا يعلمه، فقال عمر القبر القبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا القبور مساجد، فالمساجد يدعى الله فيها ويصلى فيها لله، أما القبور فلا يجوز الصلاة فيها، ولا إنسان يقول سوف تسنن السنة الراتبة أو أقضي الصلاة أو يتذكر صلاة تصلي في المقبرة، هذا كله لا يجوز، كل ذلك لا يجوز أيها الأحبة. فهذا يعني ما تيسر ذكره في هذا الباب، وإن كان يعني الأخطاء في هذا الباب يعني كثيرة، فعلى كل أحبة في الله إنما هذه إشارات وعبارات يعني ونتف ذكرناها على عجالة. فالواجب على الإنسان أن يحمي توحيده وعقيدته، وأن يصون هذا التوحيد من شيء يخدشه أو ينقص أو ينقصه أو يزيله، فليحذر الإنسان من ذلك كله. وإنما الإنسان حينما يذكر بهذا لأجل أن الإنسان يقوى إيمانه ويقوى توحيده، لا على أن هذا الشيء منتشر، لا، ولله الحمد، نحن ولله الحمد في يعني أمن وأمان وتوحيد وعقيدة، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة. نحن ولله الحمد فطرنا الله على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، كما سبق أن ذكرنا هذه النعمة وما من الله عز وجل بها علينا. لكن حينما يذكر الإنسان ويذكر بهذه الأخطاء فإنه لأجل أن يجتنبها ويحذر منها أو تمر عليه، خصوصا الآن بوسائل التقنيات، فحينما تذكر أخطاء الصلاة، أخطاء الحج، أخطاء الصيام رمضان، أخطاء عاشوراء، فيجب علينا أن نذكر أخطاء العقيدة وأخطاء التوحيد حتى نكون على بينة من أمرنا، وأن يكون الإنسان عنده توحيد وعقيدة. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من هؤلاء المشركين، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من هؤلاء المشركين، لأن التوحيد ولله الحمد يعني سلاح لكل إنسان ولله الحمد والمنة. ولهذا يجب علينا أن نتنبه لذلك، لأن التوحيد من أعظم الأشياء. ولهذا تجد يعني بعض الوافدين عندهم مثل هذه الشعوذة والسحر، ولا مثلا سؤال العرافين، أو مثلا ينادي يا علي أو يا فاطمة أو يا حسين أو يا عيدروس أو يا أحمد البدوي أو نحو ذلك. حينما تشاهد مثلا تجد عندهم من القبور والأضرحة التي تبنى بالأموال الباهظة والذهب والفضة وتطلع وتزار من دون الله عز وجل، وتزار ويطاف بها ويستغاث بها، ونسأل الله السلامة والعافية. نحن في عافية، نحن في نعمة، نحن في عقيدة سليمة صافية، يجب علينا أن نحافظ عليها، يجب علينا أن نقرأ عنها. فجيد عباد الله أن نتعلم الأصول الثلاثة: كتاب التوحيد، مسائل الجاهلية، كشف الشبهات، القواعد الأربع. هذه كتب الخمسة مختصرة وجيزة ومفيدة، وتقعيدات وتأصيلات وثوابت لا تزعزعها الجبال الراسيات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، جزى الله له الأجر والثواب. الأصول الثلاثة: كتاب التوحيد، القواعد الأربع، كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، ثم العقيدة الوسطية، ثم غير ذلك. ولله الحمد الآن والحلق والدورات، وتدرس العقيدة ويدرس كتب التوحيد، يدرس فتح المجيد، وهذه من النعم العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة. فلهذا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذه النعمة العظيمة وعلى هذه المنة الكبيرة، وأن يحفظ علينا إيماننا وعقيدتنا. اللهم احفظ علينا إيماننا وعقيدتنا، اللهم احفظ علينا إيماننا وعقيدتنا يا رب العالمين، وأمننا واطمئناننا يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، واجعلنا جميعا صالحين مصلحين، هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب الأرض والسماوات، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.